بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهذا هو الدرس الأول لكتاب لمعة الاعتقاد، والترتيب إن شاء الله تعالى لدرسنا بإذن الله تعالى بعد ذلك سيكون على النحو التالي، وهو نبدأ بكتاب لمعة الاعتقاد شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، 30 دقيقة أو 35 دقيقة يعني، ثم بعد ذلك إن شاء الله تعالى نأخذ كتاب الفقه الميسر كذلك مدة زمنية نحوية، ثم بعد ذلك نأخذ كتاب 40 النسائية، أو يعني نتحدث في كل مرة حول حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يتعلق ب أو له صلة بأحكام النساء وتعلق بما يتعلق بأمور النساء. وأول ما نبدأ كما ذكرنا فنبدأ من كتاب لمعة الاعتقاد. وكتاب لمعة الاعتقاد هو من تأليف الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى، وهذا الكتاب هو مجمل أو عبارة مجملة لعقيدة أهل السنة والجماعة، وكانت هذه طريقة كثير من علماء السلف في يعني ما سبق أنهم يصنفون الكتب أو الرسائل التي يختصرون فيها بعبارات مجملة بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، ولا يذكرون فيها أدلة كثيرة لكن يذكرون مجمل عقيدة أهل السنة، وذلك لما كان من شيوع يعني طوائف أهل البدع أو بكلام لطوائف أهل البدع أو شيوع كلام لطوائف أهل البدع مما جعل العلماء يصنفون مثل هذه التصنيفات ويجملون فيها في عبارات مجملة اعتقاد أهل السنة والجماعة كما ذكرنا، بحيث من قرأ هذه الرسالة ولو يعني في مرة واحدة يستطيع أن يخرج من هذا الكلام بمجمل لاعتقاد أهل السنة والجماعة. وقد سمى الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى هذا الكتاب أو هذه الرسالة بلمعة الاعتقاد، ذلك أن اللمعة هي التي بها يبلغ الإنسان ما يعني يحتاجه أو ما يكفي حاجة الإنسان ويسدها في الوقت الذي يحتاجه، وسيأتي الكلام على ذلك تفصيلا إن شاء الله تعالى عندما ندخل في الكتاب مباشرة، لكن اليوم نتكلم عن قواعد هامة في الأسماء والصفات ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في بداية هذا الكتاب ولعل يعني قائلا يقول يعني النساء ربما لا يحتاجن إلى مثل هذا ونحو ذلك، نقول هذا كلام خطأ ويعني لا يصح ولا يجوز، وإلا فالمرأة شريكة الرجل في الأحكام الشرعية وفي السؤال والحساب والجزاء كما سبق في المرة السابقة وقدمنا لما هو على المرأة من واجب وما لها ونحو ذلك. ولذلك فتدرس المرأة يعني مسائل في العقائد تدرس وتدرس ربما تفاصيل تدرس، وإلا من الذي سيعلم النساء العقائد إذا ضاقت الأحوال ولم يكن هناك يعني من يعلم من الرجال ونحو ذلك، سيكون بالقطع النساء فيما بينهن. ولذلك نبدأ يعني بهذه القواعد التي ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في مقدمة الكتاب، ونحن ننبه وإلى أننا سنجعل إن شاء الله تعالى منهج الكتاب منهجا مختصرا أيضا محافظة على طريقة يعني صاحب المتن في الأصل، فضلا عن أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هو نفسه كذلك سار على نفس طريقته، فإنما كانت عبارات الشيخ ابن عثيمين فك لمبهمات كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى. وأنا أرى أن هذه الحقيقة الطريقة يحتاج إليها يعني كل مسلم في هذا الوقت، ولا سيما مع الشيوع يعني والعياذ بالله كلام يعني أهل الإجرام والباطل، لا في باب العقائد فيما يتعلق بالأسماء والصفات فحسب، بل في قضايا مهمة خطيرة سيأتي الكلام عليها في أثناء الكتاب في أثناء الكتاب، مما يعبر عن انحراف شديد عن منهج أهل السنة والجماعة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في مقدمة هذا الكتاب: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ به بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم لما تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا تعليق مختصر على كتاب لمعة الاعتقاد الذي ألفه أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي المولود في شعبان سنة 541 من الهجرة بقرية من أعمال نابلس، المتوفى يوم عيد الفطر سنة 620 من الهجرة بدمشق رحمه الله تعالى. ابن قدامة هو صاحب كتاب المغني والكافي والكتب المشهورة، ونحن لا نريد أن نتكلم في تراجم، لكن نذكر ذلك للتفريق بينه وبين ابن قدامة ابن يعني أخيه صاحب كتاب الشرح الكبير. أما بعد، فهذا تعليق مختصر. ثم قال: وهذا الكتاب جمع فيه مؤلفه زبدة العقيدة، ومن ثم قررت رئاسة المعاهد العلمية دراسته في مطلع القسم الثانوي في المعاهد في السنة الأولى منه، ليكون ركيزة يعتمد عليها في هذه المرحلة. طبعا احنا ربما نجد علامة استفهام الآن في نفوسنا، المرحلة الثانوية الصف الثاني الثانوي في الوقت الذي يدرس فيه في بلادنا هنا في المراحل التعليم نجيب محفوظ وطه حسين وتاريخ هؤلاء الفاسدين والعياذ بالله. ونظرا لأهمية الكتاب موضوعا ومنهجا وعدم وجود شرح له، فقد عقدت العزم مستعينا بالله مستلهما منه الصواب في القصد والعمل على أن أضع عليه كلمات يسيرة تكشف غوامضه وتبين موارده وتبرز فوائده، والله أرجو ألا يكلني إلى نفسي طرفة عين، وأن يمدني بروح من عنده وتوفيق، وأن يجعل عملي مباركا ونافعا، إنه جواد كريم. ثم ذكر قال: وقبل الدخول في صميم الكتاب أحب أن أقدم قواعد هامة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته. حقيقة أن القواعد دي هنحتاجها جدا في أثناء الشرح، ولذلك الشيخ قدم الكتاب بهذه القواعد لأنه في أثناء الشرح ستجد كثيرا ما يقول ونرد على هؤلاء بما جاء في القاعدة الفلانية أو القاعدة الثالثة أو القاعدة كذا، ويشير إلى ما ذكر من هذه القواعد. قال القاعدة الأولى، يعني هذه أصول أسس لمن يعني سيدرس ويتعلم يعني عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات. قال القاعدة الأولى، قال في الواجب نحو نصوص الكتاب والسنة في الأسماء أو في أسماء الله وصفاته. ما هو الواجب؟ أولا نحو هذه النصوص في الأسماء وفي الصفات، ثم بعد ذلك في الحقيقة هيأتي بعد ذلك في قاعدة أخرى ويتكلم عن الأسماء وحدها في فروع وعن الصفات وحدها في فروع. هذه القاعدة الأولى يجمل فيها الكلام عن الأسماء والصفات فيما هو واجب نحو نصوص الكتاب والسنة في الأسماء والصفات. قال الواجب في نصوص الكتاب والسنة إبقاء دلالتها على ظاهرها من غير تغيير. هي دي العبارة الكبيرة في هذه القاعدة، إبقاء دلالة نصوص الأسماء والصفات على ظاهرها من غير تغيير. وإحنا إن شاء الله لما يأتي الكلام عند يعني تأويل أهل البدع هنفصل كلام أهل السنة، أو يعني هنذكر كلام بقدر ما مفصل حول الضوابط التي بها يعني نخرج اللفظ عن ظاهره إذا كان الأمر يحتمل ذلك. الواجب في نصوص الكتاب والسنة إبقاء دلالتها على ظاهرها من غير تغيير، ده الأصل، لأن الله أنزل القرآن بلسان عربي مبين، والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم باللسان العربي، فوجب إبقاء دلالة كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على ما هي عليه في ذلك اللسان، ولأن تغييرها عن ظاهرها قول على الله بلا علم وهو حرام. قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. على سبيل المثال وسيأتي في محله التفصيل، قول أهل البدع في قول الله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان، يقولون مقصود باليد هنا النعمة، وهذا خطأ لأنهم أخرجوا النص عن ظاهره واللفظ عن ظاهره بلا داع ولا مسوغ كما سيأتي في التفصيل إن شاء الله. إذن فأول قاعدة نخرج بها وهي أن الواجب نحو نصوص الكتاب والسنة في الأسماء والصفات إجراء دلالتها على ظاهرها وعدم إخراج هذا الظاهر إلا بمقتضى يقتضي ذلك كما سيأتي في محله إن شاء الله تعالى. قال مثال ذلك قول الله تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، فإن ظاهر الآية أن لله يدين حقيقيتين فيجب إثبات ذلك له، فإن قال قائل المراد بهما القوة قلنا له هذا صرف للكلام عن ظاهره فلا يجوز القول به لأنه قول على الله بلا علم. هذه طائفة أيضا تقول المقصود باليد القوة، وهناك من يقول المقصود باليد النعمة ونحو ذلك. أي نعم. فهذا إخراج للنص عن ظاهره أو إخراج لنص الأسماء أو الصفات عن ظاهره. القاعدة الثانية في أسماء الله، أي فصل بقى قاعدة في الأسماء وتحتها فروع وقاعدة في الصفات وتحتها فروع. قال الفرع الأول، وتحت هذه القاعدة فروع. قال الفرع الأول أسماء الله كلها حسنى أي بالغة في الحسن. قال وتحت هذه القاعدة فروع. قال الفرع الأول أسماء الله كلها حسنى أي بالغة في الحسن، غايته أي بلغت في الحسن غاية الحسن. أسماء الله تعالى بلغت في الحسن غاية الحسن أي أكمل كمال للحسن، أي نعم، لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، بوجه من الوجوه. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى. مثال ذلك الرحمن، فهو اسم من أسماء الله تعالى دال على صفة عظيمة هي الرحمة الواسعة. يعني في مثال أيضا للتبين يعني بشكل يسير، قد يتصف غير الله تعالى بالرحمة من الخلق لكنها ليست على أكملها، ليست على أكملها. فمطلق ما تحمل هذه الصفة من كمال وجمال لله سبحانه وتعالى، ولن يكون هناك مخلوق له من الصفات الجميلة الكمال أبدا. فهذه الصفات الجميلة لا تكون أو الكاملة التي تحمل معاني الكمال المطلق لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. ومن ثم نعرف أنه ليس من أسماء الله الدهر، ليس من أسماء الله الدهر، كما ذكر في الحقيقة الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى فيما جمعه من أسماء، وذكر من هذه الأسماء الدهر، وهذا خطأ. قال: لأنه لا يتضمن معنى يبلغ غاية الحسن. هذه القاعدة، هي شوف القاعدة مهمة بان منها على طوله. طيب لما نجد بعض العلماء أثبتوا أو نجد بعض العلماء أثبتوا بعض الأسماء، ننظر بعض الأسماء غير الواردة في الكتاب والسنة، ننظر هل هذا الاسم يحمل في معناه كمالا مطلقا، كمالا مطلقا وحسنا لما اشتمله على إطلاقه. فإن كان فالعلماء على خلاف، والراجح الجواز، الراجح جواز الاشتقاق، يعني بعض الأسماء التي ربما لا تكون موجودة في الكتاب والسنة، الراجح الجواز إن كانت تدل على كمال مطلق كالمنعم مثلا وكالعدل، فهذه أسماء غير موجودة في الكتاب ولا السنة لكن تدل على كمال مطلق وتدل على حسن يعني في أعلى درجاته. قال: ومن ثم نعرف أنه ليس من أسماء الله الدهر، لأنه لا يتضمن معنى يبلغ غاية الحسن. فأما قوله صلى الله عليه وسلم فإن الله هو الدهر، فمعناه مالك الدهر المتصرف فيه، معناه مالك الدهر المتصرف فيه. هذا معنى الدهر، هو لما اختلط على يعني من قال بأن اسم أن الدهر من أسماء الله تعالى، بسبب أن الحديث ظاهره فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهر. فابن حزم رحمه الله على الظاهرية المعروفة أدرجه في الأسماء، وهذا غير صحيح، لأن الدهر كما ذكر معناه مالك الدهر. قال: فأما قوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، فمعناه مالك الدهر المتصرف فيه. يعني تقدير الكلام لا تسبوا الدهر، لأن الله هو الذي خلق الدهر وملكه، ومن منا يرضى أن يسب صنعته أو تسب صنعته؟ لو أنك صنعت شيئا طيبا في ما تصنع لا تحب أن يعني يعيبه الناس، فكيف بما صنع الله سبحانه وتعالى؟ قال: بدليل قوله في الرواية الثانية عن الله تعالى بيد الأمر أقلب الليل والنهار. والدهر ما هو إلا إيش؟ الليل والنهار، الدهر هو الزمان، يعني الزمان أقلب الليل والنهار. والمقصود بالحديث أي النهي الوارد في الحديث، إنما يقصد منه النهي عن سب الزمان على عادة كثير من أهل الجاهلية، ويعني لعل بعض الناس إلى يومنا هذا لا يزال على هذا، نسأل الله العفو والعافية، يسب الزمان ويسب الدهر. أي نعم. قال الفرع الثاني: في الكلام عن الأسماء والصفات. قال الكلام عن الأسماء. قال الفرع الثاني، قال أسماء الله غير محصورة بعدد معين، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: أسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. حديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. أسماء الله غير محصورة بعدد معين، أسماء الله غير محصورة بعدد معين، هذه قاعدة مهمة، قاعدة مهمة. لماذا؟ لأن من حاول حصرها في 99 فإنما يكون بذلك قد حجر، وإلا فقد وردت بعض الأسماء التي تزيد على ذلك، تزيد على ذلك. ولذلك اعتماد من حصرها في 99 على حديث رواه الترمذي لكنه حديث ضعيف، ضعيف، وهو المتعلق أو الجزء المتعلق بذكر الأسماء يعني وعدها. ولذلك ففي الحقيقة أسماء الله غير محصورة، هي أكثر بإذن الله من ذلك. وأما ما جاء في الحديث إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة، إن معنى هذا الحديث إن من أسماء الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وليس المراد حصر أسمائه تعالى بهذا العدد. ونظير هذا أنك تقول عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، فلا ينافي أن يكون عندك دراهم أخرى أعددتها لغير الصدقة. يعني الجمع بين هذا الحديث والحديث الأول إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. طيب ظاهر الحديث كأنه فيه حصر، والحديث الذي قبله يدل على عدم الحصر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني اللهم أسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن هناك أسماء لا نعلمها استأثر الله بها، هناك أسماء تعلمها بعض الناس ولا يعلمها بعض الناس. استأثرت أي جعلت علمها لك وحدك، جعلت علمها لك وحدك. فالجمع بين الحديثين هذا أمر لا يدل على الحصر أي الحديث. وأما الحديث الأول أو الحديث يعني أو استأثرت به في علم الغيب عنده يدل على عدم الحصر، وهذا معهود في كلام العرب، معهود في كلام العرب أن يقول الرجل عندي 100 جنيه للصدقة، عندي 100 جنيه للصدقة، ولا يمنع أن يكون عنده أكثر من ذلك، هو أعد هذه للصدقة، وعندي 100 درع أعددتها للحرب الفلانية. ليس هذا معناه أنه ليس عنده دروع أخرى وهكذا. فهذه قاعدة أيضا مهمة، وهي أن أسماء الله تعالى غير محصورة في 99 اسما. قال والجمع بين هذا وبين قوله في الحديث الصحيح إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة كما ذكرنا في وجه الجمع، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن جماهير أهل العلم على أن أسماء الله غير محصورة بعدد. الفرع الثالث قال أسماء الله لا تثبت بالعقل وإنما تثبت بالشرع. الفرع الثالث قال أسماء الله لا تثبت بالعقل وإنما تثبت بالشرع. قال فهي توقيفية يتوقف إثباتها على ما جاء عن الشرع فلا يزاد فيها ولا ينقص، لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء، فوجب الوقوف في ذلك على الشرع. مسألة الأسماء توقيفية، الحقيقة أنه يعني الأظهر أن الخلاف فيها خلاف لفظي، وإلا ف يعني العلماء الذين يقولون إن الأسماء توقيفية، لو حققت ودققت في كلام هؤلاء العلماء لوجدت أنهم لا يمنعون من مسألة الاشتقاق بما يكون يحمل أو مما يحمل كمالا مطلقا من يعني هذه الأسماء. معنى توقيفية يعني معناها أنه لا يثبت أي اسم لم يرد في الكتاب ولا في السنة، لا يجوز إثباته. لكن في الحقيقة أكثر هؤلاء ما يريدون ذلك، وهذا بحث في الحقيقة طويل ومفصل، لكن نجمله في عبارة، وهي أن الراجح فضلا عن أن من قال بأنها توقيفية الغالب أنه يقصد أنه لا يجوز أن يشتق من الأسماء لله سبحانه وتعالى إلا وفق ما جاء في الشرع، إلا وفق ما جاء في الشرع. وعلى كل حال فالأظهر جواز الاشتقاق، أي جواز اشتقاق أسماء إن كانت تدل على كمال مطلق، كما ذكرنا في مثال المنعم العدل، هذه الأسماء مثلا تدل على كمال مطلق، ولذلك فيجوز أن يقال من أسماء الله تعالى المنعم العدل وهكذا. قال: ولأن تسميته بما لم يسم به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى، فوجب سلوك الأدب في ذلك. فلذلك ففي الحقيقة إنه يعني لا يتعارض إثبات كما ذكرنا اسما لم يرد لفظا في الكتاب أو في السنة إن كان يحمل كمالا مطلقا. أي نعم. وهذا الفرع، هذا الفرع في الأسماء الذي ذكره الشيخ، نضيف إضافة يسيرة إلى أن هذا الفرع له علاقة بفرع من الممكن أن نقول هو فرع يعني زائد أو خامس، وهو أن أسماء الله عز وجل أيضا منها ما لا يطلق إلا مقترنا بمقابله، إلا مقترنا بمقابله. يعني هناك أسماء لا يجوز أن تفردها وتطلق، لا يجوز أن تفردها وتطلق، إنما الذي يجب أن إذا ذكرت اسما تذكر الاسم الآخر مقترنا به من هذه الأسماء، وذلك لأنه إذا أطلقت هذا الاسم منفردا فإنه يوهم نقصا، يوهم نقصا. كيعني اسم الله سبحانه وتعالى المانع أو الضار أو القابض أو المذل، فهذه الأسماء لا تذكر إلا مقترنة بغيرها، مقترنة بغيرها. المعطي يبقى تذكر المانع، تذكر معه المعطي، المذل تذكر معه المعز، القابض تذكر معه الباسط، وهكذا. فلا يذكر اسم من هذه الأسماء إلا مقترنا بمقابله. قال الفرع الرابع: كل اسم من أسماء الله فإنه يدل على ذات الله، كل اسم من أسماء الله فإنه يدل على ذات الله وعلى الصفة التي تضمنها وعلى الأثر المترتب عليه إن كان متعديا، ولا يتم الإيمان بالاسم إلا بإثبات ذلك كله. أيضا قاعدة مهمة جدا في الأسماء، كل اسم من أسماء الله تعالى فإنه يدل على ذات الله. يعني إن قلت مثلا العظيم إنما تقصد به الله، إن قلت الله وقلت العظيم فكلاهما يدل على الله، وإن قلت الرحيم فهو يدل على الله، هذا أول أمر، فإنه يدل على ذات الله وعلى الصفة التي تضمنها الاسم. لو قلت العظيم تضمن هذا الاسم دلالة على ذات الله ودلالة بما تحمله هذه الصفة، ولذلك ذكر مثال، قال: مثال ذلك في غير المتعدي، ولذلك ذكر فوق قال: إن كان متعديا ولا يتم الإيمان بالاسم إلا بإثبات ذلك كله. مثال ذلك في غير المتعدي. غير المتعدي يقصد بماذا؟ إن واحدة من الثلاثة اللي فوق دي مش هتبقى موجودة، اللي هي يدل على ذات الله، على الصفة التي تضمنها، على الأثر المترتب. ثلاث حاجات هم: يدل على ذات الله، يدل على الصفة الاسم يعني، هذا يدل على الأثر المترتب. في أسماء لا تدل على أثر مترتب، لذلك تسمى أسماء غير متعدية. اللي له أثر مترتب يبقى اسم متعدي. قال: مثال ذلك في غير المتعدي العظيم، فلا يتم الإيمان به حتى نؤمن بإثباته اسما من أسماء الله دالا على ذاته تعالى وعلى ما تضمنه من الصفة وهي العظمة. طيب، ومثال ذلك في المتعدي، المتعدي اللي هو بقى يدل على الذات ويدل على الصفة ويدل على أثر الصفة. قال: ومثال ذلك في المتعدي الرحمن، فلا يتم الإيمان به حتى نؤمن بإثباته اسما من أسماء الله. هذه أول شيء تضمنه الاسم دالا على ذاته تعالى وعلى ما تضمنه من الصفة وهي الرحمة، وعلى ما ترتب عليه من أثر وهو أنه يرحم من يشاء. يبقى في أسماء متعدية وأسماء غير متعدية. الفرق بينهما أن الاسم المتعدي يزيد أن له أثر في الخلق، له أثر في الخلق. ولذلك هذا أيضا أو هذه أيضا قاعدة مهمة جدا، ويقصد بذلك بيان أن المخلوق لا يشترط أن يكون له ذلك. يعني المخلوق قد يكون اسمه لا يدل على صفة فيه، مثلا لا يدل على صفة فيه. كم من إنسان سمي عبد الله عبد الله وهو ليس لله عبدا، كم من إنسان سمي عادلا وهو ظالم والعياذ بالله، وهكذا. فأسماء المخلوقين ليست لها هذه يعني الخاصية العظيمة، أن الله تعالى أسماؤه تدل على ذاته، تدل على الصفة التي يحملها الاسم، تدل على الأثر المترتب على ما يحمله الاسم إن كان متعديا، إن كان متعديا. نعم. أيضا في الحقيقة نضيف يعني إنجاز يعني التعبير فرعا يعني زائدا على يعني أو بالإضافة إلى كلام الشيخ رحمه الله تعالى من خلال أيضا كلام العلماء، وهذا الفرع السادس هو أنه ورد في القرآن أفعال أطلقها الله عز وجل على نفسه على سبيل الجزاء والعدل والمقابلة، وهي فيما سيقت له مدح وكمال، ولكن لا يجوز أن يشتق له تعالى منها أسماء، ولا تطلق عليه في غير ما سيقت فيه الآيات. مهمة جدا هذه، أو هذا الفرع مهم جدا في الأسماء والصفات. أعيد العبارة مرة أخرى ونضرب أمثلة على ذلك. فأولا يعني نضرب أمثلة ثم نعيد العبارة. قوله تعالى: يخادعون الله وهو خادعهم، ويمكرون ويمكر الله. فهل يجوز أن يشتق من ذلك أو يطلق بناء على ذلك على الله اسم المخادع الماكر؟ فلا يجوز ذلك. ولذلك كما قلنا نقلا من كلام العلماء: ورد في القرآن أفعال أطلقها الله عز وجل على نفسه على سبيل الجزاء العدل والمقابلة. لما ذكر الله عز وجل هذه الصفة ذكرها على سبيل الجزاء والعدل والمقابلة. ويمكرون ويمكر الله، يخادعون الله وهو خادعهم، فجاءت على سبيل الجزاء والعدل والمقابلة جزاء لما فعل هؤلاء. لكن لا يجوز أن يؤخذ منها اسم لله تعالى، أي من هذه الأفعال، فيقال الله الماكر المخادع. حاشاه أن إذا أطلق ذلك سبحانه وتعالى، وذلك لأن هذا الإطلاق يوهم نقصا. ولذلك فلا يجوز أن يشتق من هذه الأفعال التي أطلقها على نفسه سبحانه وتعالى على سبيل الجزاء والمقابلة والعدل أن يشتق منها لله عز وجل أسماء لأنها تفيد أو لأنها توهم نقصا. نقف على القاعدة الثالثة في صفات الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى، وننتقل إلى كتاب الفقه الميسر.